قال جماعة من العلماء إنها خلاف الأولى، خلاف الأولى. وقال ابن العربي من المالكية لأنها تشرع للذين يقومون الليل، إنسان الذي كان قائما لليل إذا صلى ركعة الفجر يشرع له أن يضجع ليستريح، وأما من لم يكن قائما لليل فلا يشرع له ذلك. واستدل بحديث عائشة عند الطبع عند الدار قطني وعند عند عبد الرزاق عند عبد الرزاق قالت إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضجع للاستراحة وليست سنة، وليست الضجعة سنة، ولكن الحديث ضعيف. وهكذا مذهب العلماء فيها، والصحيح أنها مستحب، صحيح أنها مستحب من الجمهور والصحب لأنه تشهد له الأحاديث. وأما قول مالك إنها لم تحفظ فمن حفظ حجة على من لم يحفظ، الذين حفظوها كلامهم حجة على الذين لم يحفظوها. وكذلك ليست واجبة لأن الوجوب يمنع منه. حديث عائشة الصحيح الشيخين أنه كان إذا كانت هي مستيقظة تحدث معها ساعة ولم يضجع على شقه العلم، فلو كانت واجبة لضجع في كل الأحوال على شقه العلم. نعم. وربما أنها عمل أهل المدينة أنه لم يروا الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه كان يفعل هذا في بيته. أي صحيح صحيح. وما في احتمال أن تكون خصوصية صلى الله عليه وسلم الخصوصية لا بد لها من ذلك، لابد أن يدل دليل على أنها مخصوصية عمل النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن يدل دليل على أنه من خصوصيته وإلا يبقى على عمومه. وثم إنها هي ليست العمل فقط، هي في حديث أبي هريرة صحيح الأمر وليس العمل فقط، هذا حديث قولي وليس فعلي. نعم. وبيجعلكم بين الصبح وركعتين فجر. نعم بين الصبحين وركعتين الفجر هي اللي يحدد معنا. ما فيها شروط شيخ لأيان؟ كيف؟ ما لها شروط مثلا؟ لا لا، هو يضجع على شقه الأيمن فقط، يستريح فقط ويحذر من النوم لأنه إذا نام ينتقد وضوء. لأنه هذا الذي يستريح أكيد لا ينبغي أن ينام. يعني عليه أن يحتاط من النوم. أي عليه أن يحتاط من النوم. ويضجع بها ضجعة خفيفة ينتهي السنة فقط يقوم. والوتر سنة آكل لا يشترط فيها التطويل. إلا أنه هذا الذي يكون لا, لا لا لا يشترط التطويل، يكون يعني مستقبل بمجرد الاضجاع تحصل السنة. يضجع ثم يقوم. ثم يقوم لا يشترط. أنا بعضهم يضجع ينام يقول أنا عمل السنة، هو يعني جاءه النوم ثقيل. إيه نعم. لا لا لا يشترط التطويل، لا يشترط. نعم. وركعتين نعم. وبيجعة من الصبح وركعتين فجرين والوتر سنة آكد. والوتر سنة آكد هذه السنة، الوتر هي آكد هذه السنة لكثرة الأحاديث التي وردت فيها. فمثلا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مسلم قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتروا قبل أن تصبحوا. وفي حديث زيد بن أرقم الوتر حق، الوتر حق فمن تركه فليس منا. وفي حديث وفي حديث خارجة بن وفي حديث خارجة بن حذافة، حديث بن حذافة اللي قتل الخارجية وأنه عمر بن العاص،